يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا لقاؤنا الثالث في دروس علم الحديث أو مصطلح الحديث وشرح البيقونية، ولا نزال في المقدمات، والآن نتكلم عن نشأة علم الحديث، كيف كانت بدايات علم الحديث في أول نشوئه. الأصل كما تكلمنا أن علم الحديث مستمد من أمور هي أساسا منطقية، إذا جاء كاذب وأنبأني بنبأ فأنا لا أصدق لأنه كاذب كما أعرف، أو جاءني مجنون فأيضا لا أصدق. ابن سيرين يقول، ابن سيرين هو تابعي، يعني شخص تعلم من الصحابة، مسلم تعلم من الصحابة نسميه تابعي. ابن سيرين التابعي يقول: كانوا لا يسألون عن الإسناد. ما معنى الإسناد؟ سنوضح بعد قليل، لكن نعرف بداية الإسناد أن إذا جئت وقلت لي مثلا فلان فعل كذا، أقول لك: من الذي أخبرك أنه فعل؟ هذا معنى الكلام. فلما وقعت الفتنة كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، ما الذي أخبرك بهذا؟ من أين عرفت؟ كيف؟ فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. طبعا سيقول لي قائل أن قبل الفتنة، يعني ما هي الفتنة بداية؟ فتنة الخوارج، خوارج الذين خرجوا على عثمان، إذن هذا الأمر كان في عهد الصحابة، كان هذا الأمر في عهد الصحابة، عندما خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه أصبح الناس يتوجسون، وبدايات الشيعة أيضا كانوا بعد ذلك بقليل، فأصبح الناس يتوجسون ويتأكدون كثيرا، يدققون في الأمور. بداية الصحابة والتابعين كانوا أهل تقوى، يعني الشخص الذي لا يعرف لا يتكلم بما لا يعرف، الشخص الذي لا يحفظ لا يتكلم بشيء لا يحفظه، هذا أصل، يعني كان عندهم تقوى لله، كان عندهم ورع. لكن انتبه، أنا لا أقول أن الناس كانوا يصدقون كل من تكلم قبل الفتنة، وليس هذا قصد ابن سيرين، لأن الأصل كما قلنا أن الأمر منطقي، لو جاءنا هذا الرجل وأخبرنا بكلام ونحن نعرف أنه كذاب فلا نقبل، هذا أمر منطقي عند الصحابة وعند غير الصحابة، أمر منطقي وبديهي، فلم يكونوا يصدقون أخبار الكذبة، لم يكونوا يصدقون أخبار، هو أساسا إذا نظرنا جيدا في ذلك العصر نعرف أن هناك لم يكن يعني أحد يتجرأ على الكذب بالدين أو يتجرأ على الكلام في دين الله بما لا يعرف. لكن أهل البدعة لم يكونوا موجودين قبل الفتنة، عندما حدثت الفتنة، فتنة الخوارج، أصبح هناك مبتدعة يتكلمون في دين الله، فأصبح الناس يتوجسون، هل هذا الذي نقل إليك الخبر مبتدع؟ طبعا بداية ينظر إلى الذي سمع منه، أنا سمعت الخبر من هذا، أنظر هل هذا مبتدع، لا أحتاج أن أسأله من أين سمعت، خلاص مبتدع لا أخذ بكلامه، لكن هذا شخص تقي وشخص ليس بمبتدع، شخص سني، شخص حافظ، عقله سليم، حفظه قوي، فأسأله من أين سمعت، هو سمع من هذا، يعني سمع الخبر من هذا الشخص، هذا الحديث حديث الرسول هو سمعه من هذا الشخص، والشخص هذا سمعه من هذا الشخص مثلا إلى آخره، فآتي أنا وأسأل، أسأل هذا الذي أصدقه أنا، أسأله من سمعت الحديث، يقول سمعته من فلان، أنظر إذا كان فلان من الذين خرجوا على عثمان، من الذين ابتدعوا، الذين ابتدعوا أي بدعة، يعني بدعة الخوارج أو بدعة الشيعة، فلا أقبل بحديثه. فأصبح الناس يتأكدون من هذه الحيثية، حيثية هل هو سني أم مبتدع. طيب، بداية علم الحديث الآن نتكلم في عصر الصحابة. طبعا قلنا أن ابن سيرين عصر الصحابة، لكن شوف، عن وهب بن منبه قال سألت جابرا، جابر من هو؟ جابر بن عبد الله صحابي، وهب بن منبه تابعي، ذهب وسأل جابرا تابعي، ذهب إلى الصحابي وسأله، قال له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ قال له جابر نعم. تابعي سمع كلاما، شخص أتى وقال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو لم يثق بهذا الناقل، فذهب إلى الصحابي قال له هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال له نعم. خلاص، إذن كان عندهم تثبت وتبين، كانوا يذهبون إلى الصحابة ويسألونهم، بل حتى الصحابة، طبعا هذا الحديث كما هو مكتوب عندكم رواه مسلم، فالصحابة بنفسهم كانوا يتأكدون. الآن البخاري حدث عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري صحابي، قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني أعطيك دينار ماشي، أعطيك 5 جرامات ذهب تعطيني 5 جرامات ذهب، ما يصير أبدل أعطيك 5 جرامات تعطيني 5 جرامات وربع، فضة أعطيتك 5 جرامات ما تعطيني 5 جرامات وربع أو 5 جرامات إلا ربع، تبادل الذهب بالذهب يجب أن يكون متساويا. حتى الذين يذهبون إلى الصاغة مثلا، امرأة تبدل خاتما بسوار وتدفع للصائغ الفرق، لا يجوز، بيعي الخاتم واقبضي ثمنه ثم اشتري ما تريدين، لكن أبدل خاتما بشيء أثقل منه أو أخف منه وزنا لا يجوز حتى لو دفعنا ثمن الفرق. فهذا حديث أبي سعيد الخدري. فقيل له عندما حدث بهذا الحديث، قالوا له إن ابن عباس لا يقول بهذا، فقال أبو سعيد سألته، أبو سعيد سابقا عرف أن ابن عباس، وابن عباس صحابي معروف من أشهر الصحابة، عرف أن ابن عباس لا يقول ذلك، فذهب وسأله، ذهب إلى ابن عباس وسأله، سأله هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم غير كلامي؟ إذن كان حتى الصحابة يتساءلون في هذا ويتأكدون من بعضهم. في عصر التابعين طبعا، وهناك حديث عن عمر لكن نرجئه إلى دروس لاحقة لأن تعلقه بغير هذا الدرس آكد. فالمهم أن عرفنا أن الصحابة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن الأحاديث. الآن في عصر التابعين، التابعون هم الذين تلقوا العلم عن الصحابة، التابعي هو شخص لقي الصحابي، التقى بصحابي والتقى به وهو مسلم ومات مسلما، تابعي التقى بصحابي وكان مسلما عندما التقى بالصحابي ومات مسلما. طيب، عن سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي، الشعبي تابعي، يقول حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني شعبي، يقول حدثني شخص صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني صحابي، فأتى على قبر منبود فصفهم خلفه فصلى عليه، يعني شخص صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الشعبي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فصفهم خلفه وصلى على الميت الذي في ذلك القبر. فسليمان الشيباني سأل الشعبي، قال فقلت له أو فقلت للشعبي من أخبرك يا أبا عمرو؟ مين اللي أخبرك بهذا الخبر؟ أنت قلت صلى، يعني أخبرني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من هو؟ قال أخبرني ابن عباس. فإذن طبعا هذا الأثر مذكور عند أبي داود الطيالسي، غير أبو داود المشهور، أبو داود آخر. طيب عموما إذن كانوا يسألون ويتأكدون. البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى روى في صحيحه عن يسير ابن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي، طبعا سهل صحابي ويسير تابعي، فيسير يسأل سهل هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا، عندك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخوارج؟ قال سمعته يقول وهو بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى آخر الحديث. إذن هذا قد يكون سمع أخبارا عن الخوارج، عندما حصلت فتنة الخوارج سمع مسموعات عن الخوارج، فذهب إلى الصحابي عندك خبر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، عندك كلام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء؟ فإذن كانوا يذهبون إلى الصحابة ويتأكدون، يتأكدون من هذا الأمر. طيب الآن يعني هذه هكذا كانت بدايات علم الحديث، أن الشخص كان يذهب إلى شخص أعلم منه ويتأكد من صحة ذلك الحديث. صحابي ورد عن بعض الصحابة ذهبوا إلى صحابة أخر وسألوهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قال كذا أو لم يقل. تابعون يذهبون إلى صحابي ويسألونه عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت بدايات علم الحديث، وكانت كما قال هنا ابن سيرين أن ناس كانوا يتأكدون هل هذا القائل مبتدع، إذا كان طبعا غير الصحابة، لأن الصحابة لم تدخل فيهم البدعة، لكن إن كان هذا التابعي مثلا الذي حدث الحديث مبتدع أم من أهل السنة. أختم بهذا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.